بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مع الباب الثاني من الكتاب، صفحة 43، قطعية النص القرآني وتاريخ توثيقه. الأستاذ عدنان في هذا الباب يتكلم على علوم القرآن من الناحية التاريخية، بمعنى تاريخ توثيق النص القرآني، جمع بمعنى بلغة الآخرين جمع القرآن ومراحل وخطوات الجمع ومزايا كل جمع. فهذا هو الباب الثاني في الموضوع. الفصل الأول صفحة 45 عندكم، تعريف القرآن والفرق بينه وبين الحديث. هذا مدخل تعريفي. كلامنا اليوم عن هذا الفصل بعون الله تعالى. التعريف، تعريف القرآن في اللغة في الاصطلاح، بيان التعريف، شرح التعريف، أمثلة على التعريف، الفرق بين القرآن والحديث، حديث الكرسي، حديث النبوي، أشهر أسماء القرآن ومعنى كل اسم منها ودليله من اللغة ومن القرآن، ودلالة على هذه الفروق. هذه موضوعات درسنا في هذا اليوم بعون الله تعالى. كمدخل يعني أنا أريد أن أعرف أي مصطلح. تعالوا ندلكم على الطريقة العلمية المأمونة لتعريف أي مصطلح، سواء كان قرآني أو نبوي أو لغوي، أو لغوي حتى. ما هي الخطوات؟ أولا معرفة الجذر الثلاثي لذلك المصطلح. الجذر الثلاثي بمعنى ما هو الجذر الثلاثي لكل مصطلح. والجذر الثلاثي هو الكلمة الثلاثية على وزن فعل. أي كلمة في اللغة العربية لازم ترجعها لفعل. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، لابد أن تعرف معنى الجذر الثلاثي اللي هو فعل. الخطوة الثالثة، لابد أن تبين اشتقاق، نوع الاشتقاق في هذا الجذر الثلاثي. بعدها أن تعرف الصيغة التي بين يديك، هذه الكلمة من أي صيغة، من أي صيغة. والصيغ عندنا في اللغة العربية 4 على 5 لها. أي كلمة عربية لها 4 صيغ، وهي الثلاثي والرباعي والخماسي والثلاثي. ما في صيغة ثنائي وما في صيغة سباعي. فهذا الجذر اللي بين يديك أي صيغة منهم حتى تحدد كيف تدخل فيه الموضوع. بعد ذلك تبين معنى هذه الصيغة في اللغة. هذه الخطوات الخمسة لابد أن يخطوها كل باحث في اللغة العربية يريد أن يعرف المصطلح الذي بين يديه. أنا الآن أمامي كلمة قرآن. بالتعريف دائما بتحذف التعريف. لا تقول لي القرآن، لا تقول لي الإسلام، احذف التعريف. أريد أن أعرف مصطلح إسلام بالخطوات الخمسة. برجع للجذر الثلاثي، أبين معنى الجذر الثلاثي، أبين أي اشتقاق هو، أبين أي صيغة هو، أبين معناها. أنا الآن حتى نستفيد من وقتنا نمسك كلمة قرآن. قرآن جذره الثلاثي فيه خلاف. دكتور عدنان ذكر في قولين في ذلك، صفحة 45، أنا ماشي معكم الصفحات. القول الأول أنه مشتق من كلمة قرن، قاف راء نون، قرن نون على وزن فعل. الفعل الماضي قرن يقرن قرنا، وقرن وقران وغير ذلك، هذا قول بعضهم. طب ايش معنى القرن؟ القرن الجمع، عقد قرانه على عروسته اجتمعوا مع بعض صارت امراته، عقد قران. القرن في اللغة هو الجمع، ماشي. هذا قول بعضهم، والحقيقة هذا قول خاطئ غير صحيح. لكن فرق بين قران وبين قرآن. القران الجمع بين الشيئين أو الشخصين، ماشي، ما قلت لك لا. أما قرآن لا، ليس من هذا الجذر، من جذر آخر. القول الثاني الراجح أن الجذر الثلاثي لكلمة قرآن هو قرءٌ بالهمزة، قاف راء همزة، قرءٌ. وأرجو ألا ننسى بمر معنا في المستقبل أشياء كثيرة. كل كلمة عربية مهما كان عدد حروفها ترجعها للجذر الثلاثي على وزن فعل، ومصادر العربية كلها ثلاثية جذورها، ما في رباعي أصلي في تخصص العربية، ما في رباعي أصلي ولا خماسي أصلي ولا ثلاثي أصلي. الأصلي الثلاثي إذا كان رباعي بيطلع مزيد بحرف، إذا كان خماسي بيطلع مزيد بحرفين. هذا فقه اللغة، هذا مش موضوعنا، مش موضوعنا. كل كلمات اللغة العربية يجب أن ترجع الكلمة إلى جذرها الثلاثي وهو على وزن فعل. لكن في مشتق وغير مشتق؟ بحكي عن مشتقات، غير المشتق هذا جامد، اللي جامد مش شغلنا. ما في معجم عربي يهتم بالجوامد، كل معاجم العربية تبحث في المشتقات. العيلة، عيلة قرن، والعيلة سلم، والعيلة كسب، هذه العيلة بيطلع منها أمم، كل عيلة اسمها جذر ثلاثي. أما الجامد مش موضوعنا، الجوامد هذه مش موضوعنا، والأعجم مش موضوعنا، والمبني مش موضوعنا. بلاش نطلع بعدين نضيعكم في اللغة. إذن هو هذا جذره ثلاثي قرء قاف راء همزة، والهمزة تكتب لوحدها لأن ما قبلها ساكن. علمكم إملاء، تكتب الهمزة لوحدها قرء وبعدين عليها تنوين فعل. ما معنى القرء في اللغة؟ أساس معنى القرء في اللغة الجمع والضم. كل اشتقاقات الكلمة، كل صيغها الأربعة، ثلاثي رباعي خماسي سداسي، فيها هذا المعنى الأساسي. هذا فقه لغة يا سادة. ما أجمل أن تدخلوا مصطلحات القرآن بهذه القاعدة، هذا شيء رائع وجميل. كل اشتقاقات عندك تبين فيها معنى الجمع والضم. القرء الجمع والضم، الثلاثي قرأ، الرباعي أقرأ، الخماسي اقترأ، السداسي استقرأ. هاي الأربع صيغ. مين فيهم القرآن؟ ثلاثي ولا رباعي؟ لاحظوا عشان تعرفوا. تمسك الثلاثي، الثلاثي حوالي فوق 15 اشتقاق. أي صيغة ثلاثي؟ المصدر، فعل ماضي، عد معي اشتقاقات. مصدر، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، مصدر ميمي، اسم مرة، اسم أية، اسم زمان، اسم مكان. سنة 13. مين فيهم واردة في القرآن؟ هذا عالم آخر. شفتوا كيف احنا الآن؟ ترى مش راح ادخل وياكم بهالأنفاق هذه، هذه أنفاق ومتاهات، لكن أنا بدي أوصل كلمة قرآن فقط عشان ندخل نمشي على موضوعنا. لكن هذه المقدمة التمهيدية لا بد منها. هذا اسمه فقه لغة القرآن، فقه اللغة هذا. إذن هو الجذر الثلاثي قرء ومعناه الجمع والضم. طيب القرآن مع أي صيغة؟ القرآن مع صيغة ثلاثية، مش كنت قرأ أقرأ اقترأ استقرأ، أربع صيغ. القرآن من صيغة قرأ ثلاثي، إذن الفعل الماضي هو قرأ. مصدر قرأ إيش؟ قرء، على وزن فعل. خذ قاعدة ممكن تحتاجها أنت في البحث، نحن ما نحتاجها بموضوعنا. كل فعل ماضي على وزن فعل مصدره على وزن فعل. هسه بجيب لك 50 فعل في لحظة. فعل ثلاثي مصدره فعل، قرأ قرء، كتب كتب، سمع سمع، رأى رأي، مشى مشي، شو بدك؟ هسه بجيب لك 100 فعل. هذه قاعدة مضطردة. إذن مصدر قرء، فعله الماضي قرأ. هات مشيها مع بعض الاشتقاقات 15 عشان نفهم. الماضي قرأ، المضارع يقرأ، الأمر اقرأ، المصدر قرء، اسم الفاعل قارئ، ما أنا بقارئ، اسم المفعول مقروء، صفة المبالغة قراء، صفة المشبهة قرء، اسم المفعول كما قلنا مقروء، المصدر ميمي مقرأة، اسم المكان مقرأ، وهكذا كلها من هذه المادة. بيطلع عندي قرآن هو أحد مصادر الفعل الثلاثي قرأ. أنا بدي أوصل على القرآن. قلنا إنه قرأ مصدرها المضطرد قرء، لها مصادر أخرى، لها ثلاث مصادر. فعل قرأ له ثلاث مصادر، قرء المصدر القياسي، المصدر الثاني قراءة، المصدر الثالث قرآن. أنا بحكي عن اللغة، ما وصلت لكلام الله لسه، ما وصلت لكلام الله. عندي ثلاث مصادر، قراءة قرء، قراءة قرآن. المصادر الثلاثة إيش معناها؟ أن هذا الشخص يقرأ هذا الكلام الذي أمامه، بيقرأ شعر، بيقرأ قصة، بيقرأ رواية، معنى قراءة، بيقرأ قرآن، بيقرأ حديث، معنى قراءة. فالقراءة في اللغة معناها الجمع والضم. القرء المصدر يقوم على هذا المعنى. في القرآن ورد بكلمة قرء جمع التكسير موضوع النسوان قروء المطلقات، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عدة المطلقة طلاق رجعي. قروء جمع قرء، هنا القرء مش مصدر القرء، هنا اسم. اختلف الفقهاء، هذا مش موضوعنا كل حال، في المراد بقروء المرأة المطلقة، هل هي حيضات ثلاث أو أطهار ثلاث؟ هل تحيض بعد الطلاق، يقول لها أنت طالق ثلاث طلقات، ولا تطهر ثلاث أطهار؟ في خلاف بين الفقهاء الحنفية والشافعية. الراجع عندنا نحن أن الثلاث قروء هي عبارة عن ثلاث أطهار بعد الطلاق، أن تمر بثلاث أطهار، إذا انتهى الطهر الثالث فانتهت عدتها. أنا بهمني الآن ما معنى القرء، ولماذا سمي قرأ؟ المرأة لما تطهر ثلاث أطهار في دورتها الشهرية تجمعت أيام طهرها، مش أنا قلت لك القرء هو الجمع والضم. المرأة الطاهر بشهر بتطهر 21 يوم وبتحيض 7 أيام غالبا مثلا، فسميت أيام الطهر 21 قرء، بمعنى تتجمع أيام طهرها حتى تصلي، تصلي وحكامة شرعية. فالقرء عند المرأة هو الجمع والضم، نقطة بلاش نخش في التفاصيل. الآن القراءة القرء الكلام يعني سمي قرءا لماذا؟ أنا الآن بدي أسمع قصيدة مثلا لامرئ القيس شاعر جاهلي، لما سمعك القصيدة هذه أنا إيش بعمل لما أقرأ أبيات الشعر؟ أنت تسمع كلامه من فمي. إيش بعمل أنا الآن؟ أجمع كلامه وحروفه، كلمات وحروفه، فتخرج من فمي صوتا مسموعا. فعندي الجمع والضم، جمعتها ضميتها مع بعضها وطلعت بصوت. هذا فقه اللغة. أقرأ لك حديث نبوي برضو قرأه، بجمع الحروف والكلمات، بتسمع الحديث من فمي مسموعا. فالقرء هو جمع الحروف والكلمات وإخراجها بالفم لتكون مسموعة. هذا في اللغة، تمام؟ طيب، طالما هذا الراجح في القرآن أنه مشتق من كلمة قرء، فهي كلمة عربية اشتقاقية. الدكتور عدنان في صفحة 45 في النقطة الأولى ذكر لنا رأي الإمام الشافعي، أول كلمة عنده في الفصل، قال: ذهب الشافعي إلى أن القرآن لغة اسم عالم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى، نقطة. الإمام الشافعي كان حجة في اللغة قبل أن يكون حجة بالفقه. اللغة عند العلماء السابقين كانت تمهيد اللغة، بعدين بصير عالم حديث أو تفسير أو فقه. إحنا الآن لا لغة، الله المستعان. يرى الشافعي أن القرآن كلمة غير مشتقة جامدة. ليش يا شافعي؟ ما أنت حجة في اللغة، ما أنت علمك كلمة قرأ مرت عليك في اللغة الجمع والضم ولا تنكر هذا. قال: لا، إلا القرآن. يعرف الشافعي أن القرء في اللغة الجمع والضم، لكن الشافعي عنده مزيد من تعظيم للقرآن. قال: كيف يكون القرآن مشتق؟ أنا شايفه لا، مش مشتق. فخالف الشافعي قواعده اللغوية من باب مزيد تعظيم للقرآن، مزيد تعظيم للقرآن. الراجح أن كلام الشافعي هنا مردود، مردود غير راجح، مرجوح، لأن المادة موجودة في اللغة، موجودة في اللغة. أنا قلت لك الباعث للشافعي على إنكار كونه مشتق أنه عايز يعظم القرآن، يبدو أنه فهم أنه كلمة مشتق ليس تعظيما له. منقول له لا، هو تعظيمه هذا على الرأس والعين، احنا متفقين على تعظيمه، لكن في اللغة مشتق. فما قاله عن الشافعي مرجوح، وما قاله عن المشتق مرجوح. الراجح في أسفل الصفحة تحت، وقال اللحياني وجماعة أنه مشتق من القرء كما قلنا. طيب، ما بحب أن أستعرض كل شيء أو أقرأ حرفيا، إنما أخذ الأفكار وبعدين أبني عليها ما أريد. على هذا الاعتبار يكون القرآن مصدر من الفعل الماضي قرأ. قلت لكم الفعل الماضي له ثلاث مصادر: قرء، قراءة، قرآن. والمصادر الثلاثة مستعملة في اللغة العربية، مستعملة. بيطلع عندي قرآن هو مصدر، المصدر الثلاثي مضاف إليه الألف والنون، المصدر الثلاثي زدنا عليه ألف ونون، قرء، ها، قرء، قرآن، قرء، قرآن، أضمنها الألف والنون. فيكون المصدر هنا قرآن مضاف إليه الألف والنون. لماذا؟ لماذا أضيفت ألف والنون لكلمة قرآن؟ قال: الألف والنون دخول على المصادر يدل على المبالغة والامتلاء. كيف يعني؟ دخول الألف والنون على أي مصدر ثلاثي بحوله إلى وصف، بحوله إلى وصف وليس مجرد مصدر، ويريد به المبالغة والامتلاء. كيف يعني؟ يجوز في اللغة أن تقول أنا أقرأ قرآنا، بمعنى أقرأ كلاما مش كلام الله. في اللغة جائز، في اللغة جائز تقول أنا أقرأ الآن قرآن، وانت بتقرأ أي شيء، لأنه مصدر صار وصف للكلام المقروء، الألف والنون تدل على المبالغة والامتلاء. مش معنى امتلاء؟ امتلاء من الصفة. لما تقول فلان جوعان مليان جوع صار وصف، فلان شبعان مليان شبع، فلان ريان، فلان عطشان، كلها مصادر صارت أوصاف. جوعان، شبعان، عطشان، غضبان، زعلان، نعسان، زهقان، طفشان، قرفان، شو بدك، كلها نفس الشيء. كسلان، كسلان لا مش لكم، هاي كسلان لا مش لكم. أما ممكن يكون نعسان ممكن، أما كسلان لا. على كل هاي المصادر كلها، ندمان، نعمان، مين بيعرف شو معنى نعمان في اللغة؟ نعمان في اللغة ايش معناها؟ الدم الأحمر، النعمان الدم الأحمر، لاحظ في اللغة. هذه المصادر فيها معنى الامتلاء. فلما تقول لي قرآن يعني انت الآن تقرأ وانت متأكد في اللغة. طيب الآن أتينا إلى إطلاق الكلمة على كلام الله. يجوز إطلاق على غير كلام الله في اللغة، لكن قال العلماء أصبحت كلمة قرآن اسم خاص بكلام الله تعالى، فلا يجوز أن يطلق على غيره، صار مختص. قرآن مختص بكلام الله. فمن حيث اللغة إيش معنى القرآن؟ قال هذا مصدر بمعنى القراءة، قراءة، وهو بمعنى اسم المفعول. إيش اسم المفعول؟ مقروء، أنت قارئ. أنا الآن عايز أقرأ قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، أنا قارئ، والسورة مقروءة بمعنى كلام مقروء وهي جزء من كلام الله، فصار قرآن بمعنى اسم المفعول مقروء، ولا يطلق على غير كلام الله تعالى، صار خاصا بكلام الله. فمن أطلقه على غير كلام الله فهذا كاذب. مصطفى صادق الرافعي الأديب المصري المشهور رحمه الله ألف كتاب وحي القلم، بده يمدح سعد زغلول بيك الزعيم المصري المشهور الكذاب السكران المقامر، بعرف العميل الإنجليز مان عملونا يا وطني. فعايز سعد زغلول يقدم لكلام مصطفى الرافعي، فماذا قال؟ قال ألف الرافعي كتاب وحي القلم وكأنه قرآن من القرآن. سعيد يقول ما كان إسلامي ولا يصلي وحالته حالي طول عمره هامل، شو بيقول عن كتاب الرافعي؟ قال وكأنه قرآن من القرآن، فكلمة كبيرة فاجرة نطق بها. ومعنى أنه لا يجوز إطلاق القرآن على غير كلام الله مهما كان الكلام فصيحا. نقطة، هذه اللغة، جولة سريعة في موضوع اللغة. الآن نريد أن نعرف القرآن بالاصطلاح. صفحة 46 في تعريفه كلام كثير. في وسط الصفحة ذكر الدكتور عدنان جملة قال هو الكلام المعجز المنزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته. كم جملة ذكر؟ حوالي 5 جمل. هذا من أشهر التعاريف، وليس في تعاريف أطول من هذا. الزرقاني في مناهج العرفان لما عرف القرآن ماذا قال؟ قال هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المبلوغ بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، الذي لا يجوز تناوله لغير المتوضئ. وحط لسطرين ثلاثة في التعريف، الواشد سطرين ثلاثة هذه لماذا؟ هذا كلام طويل. يا سادة، شرط التعريف أن يكون مختصرا ما أمكن، لا تدخل الأوصاف في التعريف. الأوصاف، يقول لي متعبد بتلاوته، هذا وصف، هذا يقول لي معجز، هذا وصف مش تعريف. يقول مبدوء بالفاتحة، مختوم بالناس، هذا وصف. حتى الزرزور الله يسامحه طول التعريف، ويمكن أن نحذف حتى منه بعض الجمل. يا سادة، أشهر تعريف مختصر للقرآن هو كلمتين، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نقطة فقط. كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الباقي ما له داعي. أنا الآن أعطيك 10 صفحات في صفات القرآن ماشي، بس لما أعطيك أكثر التعريف اختصارا، بيقول هذا تعريف جامع مانع، مر عليكم في الجامعات في الدراسة، جامع مانع، كل كلمة بتطلع شيء غير مراد وتعطي قيد للتعريف. وكلما التعريف كان أكثر اختصار كلما كان أكثر دقة. فنعتمد هذا الكلام، كلمتين، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نشرح التعريف، نبين لك أهمية كل كلمة من هذه الكلمات، أنها كلمة أصيلة ومهمة. أولا كلام، قال العلماء كلام جنس في التعريف، تطلق على أي كلام، ومعناها القرآن كلام. ما معنى كلام؟ ليس غير الكلام، هي معنى كلام. ما هو إما شخص أو شيء موجود أمامك، أو كلام تسمعه، أو فكرة. فالقرآن كلام، صوت مسموع. النبي عليه السلام سمعه من جبريل لما لقنوا إياه، سمع كلاما وحفظه. الصحابة سمعوا من النبي عليه السلام وبقي ينقل بالسماع. أنت الآن أخذت القرآن عن شيخك، وأنت أخذت عن شيختك وسمعت كلاما ونقلناه. الآن لما أقرأ كلام كلام الله، فبيخرج من فمي كلام. فكونه كلام جنس في التعريف يطلق على أي كلام. واحد حكى عربي تكلم عربي، واحد تكلم انجليزي، واحد تكلم الماني، واحد سمع نفسه، واحد خطب، يبقى الكلام كلام. والكلام هو ما يخرج من الفم. انت حكيت عربي، حكيت انجليزي، حكيت شعر، حكيت نثر، اي صوت يخرج من الفم مفهوما فهو كلام، شعر، نثر، فهذا جنس التعريف. طيب، كلام الله لفظ الجلال المضاف إليه، إضافة الكلام إلى الله قيد أول رقم واحد. نريد من خلال فهم تعريف القرآن أن نحفظ دقة التعريف لأي علم. كلام عام، لما قلنا كلام الله قيد أول، خرج فيه كلام غير الله. من غير الله؟ كل المخلوقين، الإنس بيتكلموا، الجن بيتكلموا، الملائكة بيتكلموا. فخرج كلام الملائكة وكلام الجن وكلام الإنس لا يسمى قرآن بكل لغات العالم. هذا أول قيد، فهو كلام الله تعالى، هاي واحدة. اثنين، المنزل، اسم مفعول، اسم مفعول، منزل، ومعنى منزل نازل من السماء للأرض. كلمة منزل طبعا مرفوع لأنه صفة لكلمة، هو كلام الله المنزل، صفة مرفوعة. خرج به قيد ثاني، تصور كل كلمة بطلع منها قيد آخر. كلام الله خرج به كلام غير الله، المنزل خرج به كلام الله غير المنزل، كلام الله غير المنزل. معنى هذا إيش معنى يا سادة؟ معنى كلام الله نوعين، في كلام الله منزل من السماء للأرض والله في السماء. إيش عقيدتك أنت؟ عقيدة الصحابة الله في السماء، أنا ما أعرفش غير هيك، بمهلك بعظمته لازم من السماء للأرض. إيش معنى هذا؟ النوع الثاني إنه ربنا له كلام لكنه غير منزل. راح نرجع لها النقطة مهمة جدا، راح نرجع لها، خليه بالقيد الثالث. منزل على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تقول محمد وتسكت، انت بخيل، بخيل ومحروم. لا تقول محمد غير لما تقول بعدها صلى الله عليه وسلم، ولا تكون بخيلا وتكتبها. في بعض ما بكتب محمد صاد، صاد في العين والبعيد، شو معنى صاد هذا؟ واحد ثاني لسه أقل أدب منه يقول محمد صلعم. خلها كلة أدب هذه، يعني أنت بتعجز تقول صلى الله عليه وسلم، ما أنت كاتب صفحتين دش حكي فاضي، حط أربع كلمات حلوات صلى الله عليه وسلم، شو ناقص عليك؟ هذا اسمه بركة العلم، هذا الأدب اسمها بركة العلم. قال صاد أو صلعم، ما بيزبط هذا. إذن هو منزل على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. قيد ثالث، إيش خرج فيه؟ كلام الله المنزل على غير محمد عليه السلام. ها تصور، لما قلت كلام الله خرج كلام غير الله، قيد أول. لما قلت المنزل خرج كلام الله غير المنزل على محمد عليه السلام، خرج كلام الله المنزل على الأنبياء السابقين. فكلام الله الكتب الربانية النازلة على الأنبياء السابقين لا تسمى قرآنا. نعرف منها التوراة نازلة على موسى عليه السلام، والزبور النازل على داود عليه السلام، والإنجيل النازل على عيسى عليه السلام. التوراة والزبور والإنجيل كلام الله المنزل، التوراة على موسى، زبور على داود، إنجيل على عيسى، فكل كتاب نازل على نبي رسول. فأنا أريد هنا النازل على محمد عليه السلام هو القرآن. معنى هذا لا يجوز أن نسمى التوراة قرآنا ولا الزبور قرآن ولا الإنجيل قرآن، هذا علم خاص على كتابنا العظيم المحفوظ حتى قيام الساعة. لحد هنا هذا هو التعريف الاختصار. دعني أقف مع بعدنا ما صفحة 46 مع كلمة كلام الله المنزل، اللي قلت أنا فيه أنه كلام الله نوعين، في منزل وفي غير منزل. في العقيدة الكلام صفة من صفات الله، وآيات القرآن كثيرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى، والله المتكلم. وصفات الله، في ناس بيقول لك 20 صفة، من قال لك 20؟ كل اسم تخرج منه صفة. صفات الله يا جماعة مش أقل من 99 صفة، مش 20، نطلعها من القرآن ومن السنة. كل ما أخبر الله به عن نفسه من صفات في القرآن وأسماء فهي صفات له. فالكلام صفة من صفات الله. دعني أعطيك رسالة في نص دقيقة، نص دقيقة في صفات الله. عند الصحابة والتابعين صفات الله أزلية أبدية. معنى أزلية ليست لها بداية، ومعنى أبدية ليست لها نهاية. سميع، بصير، حي، قيوم، متكلم، غفور، رحيم، كل أسماء الله التي يؤخذ منها صفات الله ليس لها بداية. ما كان أول ما يسمع وبعدين صار يسمع، لا، هي معنى قائمة بذات الله، فذيك بعظمة الله، وليس لها نهاية، ما تنتهي. إيش معنى هذا على الكلام؟ أنا عايز أمسك كلمة كلام، مش راح أعطيك كلام، درس في العقيدة في الكلام. طالما الكلام صفة من صفات الله فهو ليس له بداية. ما كان ساكت وبعدين صار يتكلم، لا، حاشا لله، منذ الأزل هو متكلم عز وجل، وكلامه لا نهاية له، هي معنى أبدي ما بينتهي. أخبرنا القرآن في آياته أن كلام الله لا نهاية له، بينما لو أنا عايز أقرأ القرآن أنا بشهر بختم القرآن بخلصه القرآن. فبطع القرآن ليس كل كلام الله، القرآن جزء من كلام الله الذي لا ينتهي، هي عقيدة. القرآن جزء بعض قسم من كلام الله الذي لا ينتهي. هذه المعلومات في الناس ما بيشيروا لها، ما بيتكلموا عنها، القرآن كلام الله بيسحب بيظل ماشي. لن يعرف صلة الكلام القرآن بكلام الله، بتقول لي هذه صلة بعض من كل، جزء يسير من أمر لا ينتهي، من أمر لا ينتهي. فبالتوراة والإنجيل جزء بسيط من أمر لا ينتهي، وهو كلام الله عز وجل، كلام الله لا ينتهي. خذ لذكر الآيتين يا سيدي، آية سورة الكهف وآية سورة لقمان. في الكهف أسفل الصفحة قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آخر سورة الكهف قبل الأخيرة. البحر أي بحر بدك، خذ أي بحر، بدك أكبر بحر ولا أصغر بحر، حتى بدك البحر الميت الميت هذا اللي موت أول امبارح ناس، مع الله يرحم أموات وأطفال وشباب وأولاد المسلمين. لا إله، أنا مش راح أحكي لك عن السيول والطوفان. لو أردنا نعمل زجاجات حبل من البحر الميت اللي هو أصغر بحر في العالم، تصور كم تريليون زجاجة حبر من البحر الميت، كم تريليون. لو رحنا على بحر أوسع، البحر الأسود مثلا أو أي بحر آخر، كم تريليونات زجاجات حبر. خذ لك أي بحر واعمل زجاجات حبر وتعال اكتب: لو كان البحر مدادا، ومعنى مدادا يعني حبر، لكلمات ربي لنفد البحر، انتهى ما ظل فيه مية، قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو جبنا بحر ثاني، ما معنى هذا؟ أراد القرآن أن يقدم لك الحقيقة أن كلام الله لا ينتهي، فذكر لك نموذج مصور وانت تخيل وعمل مصنع حبر باركر وبعدين اكتب وهات. آية لقمان لسه أبدع، مش غالبا نتكلم عن تفسيرها أو تصويرها لأنه ما معي وقت، فقط إشارة سريعة. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هناك بحر واحد، هنا سبع أبحر. قبلها بنعمل أقلام، كان زمان يجيبوا الخشبة يبروها بري ويكتبوا فيها، الآن في أقلام حبر. لو جعلنا من الشجر هذه أقلام، طبعا قلم طوله حوالي شبر ومبري وبيكتب فيه، كل أشجار العالم لو صنعنا منها أقلام حبر للكتاب، تتصور راح تملأ الكرة الأرضية كلها أقلام، راح تملأ اليابسة القارات الخمسة أقلام. أنا روحنا بس على غابات دبين في عجلون وعملنا منها أقلام حبر، راح تملأ عمان كلها، كيف باقي أشجار الأردن؟ فأنا مش عايز الأردن ولا عمان، أنا عايز الأرض كلها. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام مصفوطة فوق بعضها ملأت القارات الخمس والبحر يمد من بعده سبعة أبحر، جيب المحيطات الأطلسي والهندي والهادي وجيب العالم يكتبه، ستنتهي أقلام الأشجار كلها والبحار السبعة كلها وما يتنتهي كلمات الله. لما تروح البيت اليوم اقرأ الآية هذه واشرحوا فيها، أنا لما أسرح فيها أحيانا جوز أنسى حالي، بقول لي ساعة ساعتين وأنا سرحان فيها، سرحان فيها، وجيب أشجار وقطعها أكلام ونشرها بالمنشار وبالمنجرة ومش عارفين، وجيب قزايز حبر واكتب واكتب شو ده، وجيب تريليونات البشر، مش مليارات بشر، تريليونات بني آدمين يقعدوا يكتبوا، وأعطيهم كل واحد 5 ملايين سنة هو يكتب، مش 5 سنين، 5 ملايين سنة هو يكتب، ها؟ وبيخلصوا كل الأبحار البحور وكل الأقلام وما خلص كلام ربنا. الله يرحمك يا سيد قطب في كتابك الرائع التصوير الفني في القرآن، كل ما أقرأ آية واصرح فيها وتسحبني معها في الخيال بترحم على المفكر هذا، يقول لك الله يرحم من وين جابها الإبداع هذا، آية واضحة بس تخيلها. الخلاصة ما معي وقت، الخلاصة كلام الله لا ينتهي، وهذه حقيقة. القرآن رأس ماله بزجاجة واحدة بزجاجتين حبر باكر بتكتب مصحف مرتب، زجاجة واحدة زجاجتين وانتهي الموضوع. إذا هنا القرآن هو عبارة عن جزء من كلام الله. بكلمة عبارة هاي بدي أحكي لك عنها. الآن في دوشة في الجامعات الأردنية وغيرها، بعض الفرق الإسلامية المنحرفة اللي عندها لوثة ما بيقول القرآن كلام الله. شو بحط الأفندي؟ يقول لك القرآن هو نقطتين عبارة عن كلام الله. يخرب بيتك البعيد، ليش حطيت كلمة عبارة؟ قال هو قصده تعبير، يعني راح يدخلني بعدين على كلام المعتزلة المجانين. المجانين أثروا لنا فكرة القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، قديم ولا مش قديم، وجننوا العالم. والإمام أحمد بن حنبل في ثباته موت تلك البدعة الله يحفظه. ولا بد من علماء في كل زمان بثبات الإمام أحمد يميتون البدع، وفي زماننا بدع كثيرة بحاجة العلماء يميتونها بثباتهم. المهم، فكلمة القرآن هو عبارة عن كلام، هذا الكلام باطل، هذا بحكيه واحد ما عنده إيمان على منهج السلف الصالح، ما عنده عقيدة واضحة. احلف كلمة عبارة، قل القرآن هو كلام الله المنزل هكذا وليس عبارة عن كلام الله. وفي الآن تشتيبات وتشويهات وتخبيصات في الكلام عن القرآن ليس لها بأول وليس لها آخر. دخل العلمانيون على القرآن في أيامنا وصاروا ألف كلام عن علوم القرآن وصاروا ألف تفاسير القرآن. هم علمانيين ما بأمن الله ولا بالقرآن، وبيطلع تفسير القرآن يخرب بيته. ايش دخلوا في القرآن هذا؟ هذا كتابنا مش كتابه، هذا واحد علماني ما عنده دين، محمد عابد الجابلي ولا غيره، تابعوه اللي مات قبل فترة قريبة في المغرب، علماني كتب كتاب جزئين في علوم القرآن خرب فيه كل علوم القرآن، محمد عابد الجابري، مصيبة. مش لحاله، وعدنان إبراهيم والعلي الكيالي واللي مش عارف وين وهؤلاء شلة الأنس الله وكيلك على الفيسبوك والوصف يعني، ومش مخلصيننا من المصايب هذه. يحرفون معاني، ما استطاعوا تحريف الآيات ألفاظها، الآن يريدون تحريف معاني كلام الله سبحانه وتعالى. من محمد شحرور وانزل كلها شلة همل يحرفون معاني كلام الله تعالى. تابعوهم ويعرفوا ماذا يقولون وأين يخطئون وأين يخربون في هذا الكلام. يجب أن نغار غير شديدة. أنا أغار على القرآن أكثر مما أغار على عرضي، فهذا كلام الله يحتاج إلى غير خاصة واهتمام خاص ودفاع خاص عن كلام الله تعالى. الخلاصة هو أن هذا هو التعريف المختصر للقرآن الكريم. طيب الآن عندي نقطة أخرى، وهي كلمة متعبد بتلاوته كما قلنا يصفها صفحة 47 لا داعي لها. ومعنى المتعبد بتلاوته أنه تلاوته عبادة، بمعنى يقرأ في الصلاة. صحيح أن القرآن متعبد بتلاوته، متفق على هذا، لكن ما بدخله مع التعريف، لها صفة متفق عليها. يعني واحد جعل باله يقرأ في الصلاة حديث رواه البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات، بقول له صلاتك باطلة، شتى اللي بتقرأ. ربنا حدد ماذا نقرأ. لو واحد تلا حديث قدسي في الصلاة صلاته باطلة، فلا بد أن نقرأ القرآن نفسه في الصلاة أو ما تيسر من كتاب الله تعالى، هي معنى متعبد بتلاوته. بعدين تلاوته عبادة، لك بكل حرف 10 حسنات، لا كل ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما في الحديث الصحيح، فلك بكل حرف 10 حسنات، ويضاعف الله لمن يشاء إلى 700 ضعف. يعني إيش بدي أقول لك؟ إشارة. أنا بحب أعطي رسائل دائما للصالحين والصالحات اللي أمامي، أعطيهم رسائل بين قوسين مسجات. يعني حتى يعني أنت اليوم لما صحيت من النوم، أي ساعة قمت من النوم وقرأته، كم قرأت من القرآن اليوم؟ الكسلان لازم يقرأ في اليوم جزء واحد، إعلان الكسلان مش النشيط. يا سيدي هل قرأت جزءك القرآن اليوم؟ الجزء كم؟ 8 صفحات؟ 10 صفحات؟ الصفحة كم سطر؟ السطر كم كلمة؟ الكلمة كم حرف؟ واضرب في 700. انت اليوم اخذت تريليونات حسنات، تريليونات مش مليارات، حسنات. اللي ظل نايم وبيشخور هذا وما فتح المصحف رحن عليه وصار محروم، وانت كسبت. هاي ما المتعبد، مش راح اقول لك متعبد، انت تلاوته عبادة، لك اجر عظيم. وانا بقراش قرآن، وفي دكافة تفسير بالجامعات بيقول لك تلاوته أجر عظيم وما بيقرأ قرآن، هو دكتور تفسير، مصيبة كبيرة. فالحقيقة لما قالك عبادة يعني عبادة، هذا كتلاوة في الصلاة. كيف خلي الصلاة؟ كيف فهم التفسير؟ كيف فهم القرآن؟ كيف تدبر القرآن؟ متعبد بتفكير فيه. يا جماعة كل ما يتعلق بالقرآن عبادة. هل تعلم الآن أنت ما جيك من بيتك إلى هنا ومشوارك وقعدتك ورجوعك وكذا أن هذه عبادة، وأن العداد الحسنات شغال عدادك، وأنه الآن تأخذ أنت في الجلسة ساعة وربع هذه تأخذ فيها مليارات الحسنات وأنت لا تدري. تعامل مع رب كريم وعلق قلبك مع ربنا، مش بس والله تسمع وتنسى. أبنائي وبناتي نريد هكذا أن نكون مع كتاب الله. الآن نقطة الأخيرة عندي، الفرق بين القرآن والحديث. 47 نعم. ذكر القراءات المنقولة بطريق الأحاد. لا القراءات راح تجينا مبحث مستقل فيها. يعني كيف يتم إخراجها من التعريف؟ إخراجها نعم. لأن القراءات اللي هي قرآن 10 قراءات، 10 المعروفة قرآن. أما القراءات الشاذة ليست قرآن. أقصد هي من ضمن الأحاد يعني. مسألة أخرى، القراءات الشاذة ليست قرآن، المتواترة 10 قرآن يكفينا الآن كإشارة. أما هذيك بدها بعدين معركة ثانية فيما بعد. أي نعم. القرآن والحديث، تكلم الدكتور عدنان على الأحاديث 47، بكل أحاديث نبوية قسمان، قسم توفيقي وقسم توقيفي. اشرحهم، كلامه هنا لطيف انا معاه. التوفيقي من التوفيق عن الاجتهاد، توفيقي اجتهاد، يعني احاديث النبي عليه السلام اجتهد بها من عنده. بعض الناس يرفض ان يجتهد الرسول عليه السلام، اخواننا هذه مصيبة. ارادوا ان يكون الرسول عليه السلام فقط طريق توصيل من ربنا إلنا، وكأنه ما له لا عقل ولا وجود ولا فكر ولا اجتهاد ولا شيء، وكأنه من باب يعني تقريب الفكرة مجرد شريط كاسيت، يعني بيسجل صوتك بوصل صوت غيرك، أو شريط فيديو مثلا بيشوف صوت وصورة. ليس هكذا رسول الله. رسول الله إمام في منتهى الكمال والنضج، عنده عقل وعنده فكر وعنده وعنده وعنده، وصل لنا كلام الله كما تلقاه بالحرف، وصل لنا أحكام الله لربنا أعطاه إياها بدون أي تغيير فيها، لكنه كان عنده عقل وعنده فكر وعنده اجتهاد وعنده شخصية وعنده إبداع. كل المبدعين والمفكرين عبارة عن تلاميذ صغار أمام حبيبنا محمد عليه السلام، تلاميذ صغار. معنى هذا أنه كان عنده أحاديث باجتهاده هو، كثير ما عنده أحاديث باجتهاده، يعني من عنده لفظا ومعنى، لفظا متفق على هذا، لكن حتى المعاني من عنده معاني. وطبعا الرسول لم يخطئ عليه السلام، وكل كلامه صواب. إذا فعل حديث خلاف الأولى ربنا كان يعاتبه ويعدله. وعندي كتاب هذا بعنوان عتاب الرسول في القرآن، تكلمت على آيات العتاب بالتفصيل، وجهتها توجيه يتفق مع كرامة النبي عليه السلام. إذا في عنده أحاديث توفيقية من عنده، وهو المفكر المبدع. المعاني اللي من عند ربنا في القسم الثاني، وهو التوقيفي، توقيف من التوقف، والتوقف يعني معنى هذه المعاني ليست من عنده بل من عند الله تعالى. أحاديث الأحكام، انتبه أنا حين أتكلم في مسائل دقيقة، يعني حتى في الجامعات بجوز ما بحسموها أو بأكدوا عليها. أحاديث الأحكام التي فيها أحكام شرعية، هذه معناها من عند الله قطعا، من باب التوقيف هذه. والنبي عليه السلام صاغها بكلامه. أي حديث أحكام، وحديث الأحكام كثيرة، وفي كتب شرحها مجلدات، من نيل الأوطار إلى سبل السلام، معروف عندكم في الجامعات الكتب هذه. هذه أحاديث الأحكام كلها معانيها من عند الله تعالى، فهي توقيفية بالمعنى، لكن بصياغة وألفاظ حبيبنا محمد عليه السلام. لماذا؟ لأنه عندنا التشريع إنما هو لله، والرسول عليه السلام ما له حق يكون مشرع من عند نفسه. تفهموني؟ ما تفهموني غلط. الرسول عليه السلام لا يحق له أن يشرع الأحكام من عند نفسه، بل الله أعطاه صلاحية، قال له خذ الحكم هذا المعنى وانت صيغه بلغتك. فالمعنى مش من عنده، من عند الله، وهو صاغه بألفاظه الكريمة عليه السلام. أما كتشريع الله هو المشرع، وما في مشرع غير الله، حتى لو كان النبي عليه السلام ليس له حق أن يشرع. نهدي هذه الحقيقة للمشرعين المجانين في عالمنا العربي، من حكام ومسؤولين ومحامين وقضاة وغيره، هؤلاء مجانين هؤلاء. إذا النبي ما له حق شرع، أنت مين يا مغفل لما تشرع؟ هذه الحقيقة، أنا بحكيش إلا بالعربي، لا إله إلا هو. إذا هنا التوقيف معناه من الله، الفاظ من النبي عليه السلام، التوفيق لفظ معناه من النبي عليه السلام، ولا إشكال في ذلك. طيب كيف نعلم هذا الحديث توفيقي أو توقيفي؟ صعب، ما عندي أنا وسيلة بالتعبير تبين أنه هذا من معناه من عنده أو من عند الله. أحاديث الأحكام التفارق معناها من عند الله، ماشي. طب أحاديث الأخرى، الآداب والأخلاق والفضائل والتوجيهات وكذا، هل هذا معناه من عنده ولا من عند الله؟ ما عندي دليل في الحديث، ما عندي عبارة، ما عندي كلمة تدل على هذا، فصعب أن أنا أكون هاي توقيف من الله معناه أو من عند النبي عليه السلام، إلا في الأحاديث القدسية. نقطة، تمام. الأحاديث القدسية فيها كلمة وسيلة تخبرنا أن هذا معناه من عند الله قطعا، نقول هذا بدون أي إشكال في ذلك. أي نعم، أسفل الصفحة 47، بكل حديث قدسي كنا منزل بمعناه فقط، وهذا أظهر القولين فيه. الحديث القدسي يا سادة هو ما نسب إلى الله تعالى بالمعنى، في بدايته يقول قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا في الصحيحين. إيش أوله؟ قال صلى الله عليه وسلم نقطتين، قال الله تعالى نقطتين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا في عندي قرينة جملة قال الله تعالى. قال الله تعالى ليست باللفظ، بل هذا المعنى من عند الله، ربنا أعطاني هالمعنى وقال لي صيغه أنت بصياغتك. سمي حديث كل سيبة باعتراف العلماء كاصطلاح أو كمصطلح من القداسة، والقداسة أن هذا المعنى قطعا الله سبحانه وتعالى فهو مكدس. الحديث القدسي في بعض أساتذة الحديث في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، طبعا في كتب الله في كلية الشريعة، بيقولوا الحديث القدسي لفظ ومعنى من الله، لفظ ومعنى من الله، وآخر ظاهر الكلام قال الله تعالى. يقول لي ما بيقول قال الله إلا أنه هذه الكلمات من الله تعالى. ناقش الأساتذة بالكلام هذا من زمان وعملتنا وياهم طوشة كبيرة وأصروا على ما يقولون. قلت هذا ليس لفظ من الله تعالى، ليس. لماذا الكرسي لفظ ليس من الله؟ أقول لك، أولا هل الحديث الكرسي معجز؟ الجواب لا. أسسوا جمعيات اسمها جمعيات الإعجاز في الكتاب والسنة كمان، حاتم البشتاوي والله صبحوا بالخير، عنده جمعية في عمان اسمها جمعية الإعجاز في الكتاب والسنة. قلت له يا سيد حاتم أنت غلطان، ما في سنة فيها إعجاز. ما رد علي. ما أنا هل الحديث القدسي معجز؟ لا. هل ربنا تحدى به وقال هاتوا ألفوا لحديث زي الحديث هذا؟ لا. القرآن تحدى قال فأتوا بصورة. هل الحديث القدسي محفوظ؟ لا. طب ما تقول لي كلام الله باللفظ كيف ما؟ طب ربنا لم يحفظ كلامه؟ ربنا ضيع كلامه؟ هل كل الحديث القدسي صحيح؟ الجواب لا. في حديث قدسي من صحيحين صحيح وهي قليلة، وفي حديث قدسي حسن، وفي حديث قدسي ضعيف، وفي أحاديث قدسية كثيرة موضوعة. وروح اسأل المحدثين مش أنا، لا تسألني أنا. فطالما حديث قدسي موضوع أو ضعيف ما قاله النبي عليه السلام، كيف تقول لي قاله الله؟ إذا النبي ما قاله، كيف تقول لي قاله الله تعالى؟ فالله كلامه فقط هو القرآن. فالحديث بقسميه النبوي والقدسي تعبير من النبي عليه السلام وليس من عند الله تعالى. الفرق بينهم القدسي والنبوي، شو الفرق بينهم؟ النبوي قد يكون توقيفي وقد يكون توفيقي زي ما حكى عدنان زرزور. أما القدسي ففي قرينة تخبرنا قطعا أن معناه توقيفه من الله تعالى فقط. هذا هو الفرق بينهما. هذا في قرينة معناه من الله، والنبوي ما في قرينة، قد يكون معناه من الله وقد يكون معناه من النبي عليه السلام. هذا كل ما هنالك. فالحديث بقسميه إذن ليس كلامه أو لفظ من الله، بل هو من النبي عليه الصلاة والسلام. أسفل صفحة 47 في الهامش 2 الدكتور عدنان يشير إلى كتاب الدكتور محمد عبد الله دراز النبأ العظيم حقيقة، وسماه المفكر المحقق. ومحمد عبد الله دراز هذا من أعظم علماء الأزهر في العصر الحديث. محمد عبد الله دراز له كتاب اسمه النبأ العظيم، له كتب أخرى لكن النبأ العظيم هذا يتعلق بالقرآن. النبأ العظيم هذا كان مقدمة جزء كامل حوالي 200 صفحة مطبوع في السوق، مقدمة لسلسلة قرآنية مكونة من أجزاء وحلقات، هذا مقدمتها. لكن الله توفاه لما كتب الكتاب هذا، ما كتب ولا جزء من السلسلة، ذهب من مصر إلى باكستان سنة 1958 وشارك في مؤتمر علمي هناك وتوفاه الله في باكستان. توفي في باكستان سنة 58 ولم يؤلف من سلسلة شيئا، هذا محمد عبد الله الرازي كتاب النبي العظيم أنصح أن تقرأوه حرفيا، مليان علم صغير حوالي 200 صفحة مش كبير كثير، مطبوع ادخل على جوجل وموجود حتى ممكن تسحب عنه صورة من الانترنت. فهذا الكتاب عظيم جدا، وعبد الله دراز هذا من علماء مصر المعدودين اللي بيفهموا. مصر مليانة مشايخ، اللي بيفهموا فيهم قلائل جدا، والباقين شهادات ومشي لا إله إلا الله. على كل حال، فعبد الله دراز هذا ماذا يقول؟ هو ذكر الفرق ما بين القرآن والحديث بقسميه، القرآن كلام الله باللفظ، والحديث قد يكون معنا من الله وقد يكون من النبي لكنه ليس كلام الله باللفظ. هذا هو الفرق ما بين الأمرين. طيب يا سيدي، ملاحظة هامة 49 حول هذه الفروق، التفريق ما بين القرآن والأخرى اللي هي الحديث، وهو النص الإسلامي المقدس الثاني الحديث. تشريع مهم وعظيم جدا. طبعا نحن لسنا، بل نحن من نحارب يا جماعة، خليكم تحاربوا معي، أحارب كل رجل مهما كان ينتقص من الأحاديث أو يتفلسف عليها أو يتكلم عليها أو يرفضها أو يقول لك مش داخل مخي، مين ما كان يكون، هذا نعلن الحرب عليه غيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهبنا كمذهب الأئمة الأربعة كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط، لا نقبل أي كلام مين ما كان يكون أن ينتقص حديث صحيح ويقول لك هذا مش داخل مخي. العلماء الحديث جمعوها وصنفوها وحكموا عليها، والصحيحة محصورة والحسنة مقبولة والضعيف مذكور والمردود والموضوع مقبول والسنة أصبحت واضحة، ولا يجوز لمسلم أن يرد حديثا صحيحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق ما بين، لاحظوا الآن أقول كلمة مهمة، لاحظوا دقة التفريق بين القرآن والحديث بقسميه الصحيح قدسي أو نبوي. ما معنى هذا؟ معنى هذا صورة من صور حفظ القرآن. احمل معنا بكرة كيف ينجمع القرآن إن شاء الله بدروس قادمة، إن رب العالمين تكفل بحفظ كلامه، ولهذا لم يشأ أن يلتبس على القرآن حرف واحد ليس منه يضاف إليه أو ينقص منه أو يحذف منه. ما في أي كلام حتى للنبي عليه السلام، وهو الرسول العظيم عليه السلام، ربنا فصل بينه وبين القرآن، وكان الفصل دقيقا بهذه الدقة المتناهية. زي ما حكى الأخ فيصل قبل شوية، إذا كانت القراءات الشاذة، القراءات الشاذة التي لم تعتمد كقراءات عشرية، لم نقبلها قرآنا. وهذا من دقة العلماء، دقة العلماء. يقول لك حتى قراءة الحسن البصري ولا قراءة الأعمش هذه مش قرآن، لأنها لم تعتمد، لأنها شاذة. تصور، فإذا كانت قراءة الشاذة لم تسجل قرآنا، والقرآن فقط هو القراءات العشرة برواتها الراويين لكل واحد منها، إيش معنى هذا؟ معنى هذا الدقة المعجزة من الله تعالى في حفظ كلامه سبحانه وتعالى حفظا لم يتطرق إليه أي شك. ولهذا يا إخواننا، يعني الشيعة كم هم مجرمون أولا، وكم هم أغبياء ثانيا، وكم هم ضالون، وكم وكم وكم. قال لك سيدنا عثمان لما جمع المصحف، هذا كلامهم في كتبهم، كتب علمائهم وآياتهم الضالة، شطب ثلثين وأبقى ثلث. قال القرآن نازل 18,000 آية، عثمان شطب 12,000 آية ألغاها وكلها بتتكلم عن علي والشيعة، وأبقى فقط 6,000. ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم من المسلمين. طفل بيرضع من أمه، بيقول لك اللي بيقول القرآن في كلمة محذوفة أو ناقصة منه هذا كافر، مش عالم، طفل بيرضع حتى. هذه حقيقة بدهية في هذا الاعتبار. إذن هنا قارن ما بين القرآن المحفوظ وبين الكتب السابقة. التوراة متى كتبت؟ بعد 5 قرون من موت سيدنا موسى، 500 سنة يخرب بيتكم يا يهود ويا أحبار اليهود، شو مجمعين من تورانتو ومزدوا فيها كلام موسى بكلام عاخامات. الإنجيل لما تقرأ إنجيل متى ولا لوكا ولا مش عارف مين، هذا عبارة عن سيرة عيسى، ليس كلام الله. كلام الله لم يورد في الإنجيل. الأناجيل أربعة وغيرها عبارة عن كلام رواية يرويها متى ولا لوكا ولا مرقس ولا مش عارف مين عن سيرة عيسى. واحد قاعد بألف كتاب، ومتى كتب الإنجيل؟ بعد 70 سنة من رفع عيسى للسماء. وين كلام ربنا في الإنجيل؟ ما فيش، زمان ضيعوه. والقرآن قاعد بيقول لي هالتفريق الدقيق ما بين كلام ربنا وكلام النبي الحديث في هذا الاعتبار في هذا الميدان. أي نعم. طيب آخر نقطة، طبعا أنا ما أكل 12 ربع هديه لبالكم، بقي لي 8 دقائق. هيك اتفاقنا معكم. ملاحظة صفحة 50، أسماء أخرى للقرآن. بدي اياكم تفرقوا ما بين الأسماء والصفات للقرآن. الاسم هو الذي ينطبق على القرآن، دائم له، يشمله كله. الصفة هي التي ليست اسما له، بل تصف بعض مظاهره، بعض صفاته، بعض طبيعته، وهكذا. معظم من كتبوا في علوم القرآن من السيوطي واطلع لم يفرقوا بين الاسم والصفة. كل صفات القرآن جعلوها أسماء للقرآن. فقال بعضهم القرآن له 50 اسم، ناس قالوا لا له 100 اسم. بعضهم أوصل أسماء القرآن إلى 200 اسم. لماذا كل هالضجة هاي والتكثير هذا؟ لماذا؟ الراجح يا سادة أن أسماء القرآن 4 فقط، وباقي 200 صفات ليست أسماء. معجز متعبد بتلاوته متحدى به، هي صفات مش أسماء. مبلوء بالفاتحة مختوم بالناس، هذا صفة مش اسم. بعدين شفاء ونور وروح وبركة وضياء، هاي كلها واردة في القرآن، آيات واردة، لكن تتكلم عن صفات وليست عن أسماء. الأسماء الأربعة فقط كما هي، خذ القرآن، 2 الكتاب، 3 الفرقان، 4 الذكر، نقطة. قرآن، كتاب، فرقان، ذكر. لا تقول لا روح ولا شفاء ولا هدى، صفات. القرآن بخلال دقيقة عرفنا معناه في اللغة، الجمع والضم لما تقرأ الآية. الكتاب يا سيدي مصدر الفعل الثلاثي كتب، جذره كتب، كتب. الكتب في اللغة، بدي امشي بسرعة ما ضل معي وقت. الكتب في اللغة هو جمع الحروف والكلمات على الورقة، على الورقة. سمي كلام الله كتابا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأنه آيات، جمل، كلمات، حروف مجموعة مع بعض في الورقة. كتبت النبي على كتاب النبي عليه السلام، والآن المصحف مكتوب مطبوع معك، فأنت تنظر على الورقة أو تكتب في القلم على الورقة، تكتب إن أعطيناك الكوثر، قلمك اللي بكتب وانت ساكت، وانت ساكت. إذا هنا مكتوب على الورقة. الفرقان جذر الثلاثي فرق، والفرق هو الفصل، الفصل. وسمي كلام الله فرقانا لأنه يفصل بين الحق والباطل، كل ما فيه فهو حق لا خطأ فيه، كل ما خالفه فهو باطل مهما كان صاحبه، فلسفات، أفكار، تشريعات، مناهج، نظم، خطب، كل ما خالف القرآن فهو باطل، حد فاصل، اللي فيه حق واللي غيره باطل سمي فرقان لاعتبار هذا وصوت الفرقان إحدى صور القرآن. الكلمة الرابعة، الاسم الرابع الذكر، والذكر في اللغة مشتق من ذكر، وذكر معناه هو التذكر في اللغة، التذكر. وسمي ذكرا لأنك أنت أولا تذكر القرآن، تذكر الله لما تتلو الآيات. أعظم صور ذكر الله تلاوة القرآن يا سادة، بيكون مع مسبحة وحاطها برقبته وألفية وسبحان الله وسبحان الله وقاعد بنام، ما بزبط. خذ التسبيحات اللي في سنة ماشي أنا ملتزم فيها، أما تقول سبح ألف مرة وصبح ألف مرة العصر لماذا؟ اقرأ القرآن بدالها أحسن لك. أعظم صور ذكر الله تلاوة القرآن لمعلوماتك، فهو عبارة عن ذكر لله وتذكر لمقام الله وأحكام الله، اسم ذكر لهذا الاعتبار، والباقي عبارة عن صفات. ملاحظة آخر كلمة صفحة 51 النبي العظيم تحت صفحة 90 أو 89 آسف 89 دراز في كتابه العظيم وهو مفكر عظيم قال لماذا سمي كلام الله اسمان أساسيان اللي هو القرآن والكتاب؟ قال لأن هاتين الوسيلتين هما وسيلتان لحفظ كلام الله حتى قيام الساعة. أختم بهذا كلامي، القرآن الآن لا يحفظ من الزيادة والنقصان والتحريف إلا بالحفاظ الذين يقرؤونه بأفواههم، والكتاب الذين يكتبونه على أوراقهم. فاجتمع للقرآن وسيلتين لحفظ الوثائق. أنت الآن عايز تحفظ أي وثيقة خايف تضيع منك، إيش بتعمل؟ بتحفظها وبتكتبها، إذا نسيتها بتراجعها. إذا واحد حرف اللي في الورقة بتقول لا أنا حافظها. فالقرآن هكذا الآن يحفظ عن طريق الحفاظ الذين يحفظونه ويقرؤونه، والمصحف المكتوب. الآن أنت تحفظ القرآن إيش بتعمل؟ أنت فاتح المصحف وبتحفظ وبتقرأ. الدار الناشرة بدها تطبع مصحف، بتصف على طباعة، إيش بتعمل؟ تعطي لواحد قارئ مشهور حافظ، ولا خذ راجع لي بلوتات الطباعة هل في خطأ ولا ما في خطأ. فالمكتوب يراجعه الحافظ، والحافظ يحفظ من المكتوب. فالقراءة والكتابة وسيلتين وحيلتين لحفظ كتاب الله، وبهذا بقي محفوظا ولن يحرف حتى قيام الساعة. أعزائنا الكرام، عشنا معكم في جولة مع القرآن والحديث والاشتقاقات والأسماء، جزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم مع الوحي مع الدكتور عدنان زرزور، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.